السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم عيال وبنات؟ عساكم طيبين، معكم أخوكم 16 من قناة تو جيمرز، ورجعنا لكم قصة جديدة. سوينا حركة جديدة اللي هي إحنا نحاول نحط صور عشان نوثق لكم الحدث أو المكان اللي أبيكم تتخيلونه معي. استمتع بالقصة يا بطل، ولا تنسى اللايك ودعمك على المقطع ونشره لأخوياك. هذا أنا وهذه قصتي. بيوم من الأيام الكئيبة والمظلمة، وكانت من أيام الخريف، كنت مسافر البلدة القديمة اللي تربيت فيها. أنا من أصول عربية بس كنت عايش وتربيت ببلدة أجنبية. وصلت البلدة الصغيرة، وقفت سيارتي وبعدها استأجرت خيل ودخلت فيه بالغابة. صرت أمشي بطريق التراب إلين وصلت البيت محمد، وهنا أعلنت الشمس غروبها وانسدل ستار الليل المظلم حول المنطقة والغابة اللي أنا فيها. النجوم بدأت تتلألأ بأشعاعتها وترأست السماء، والصمت انتشر حولي بالغابة المهجورة، وصوت الهواء وتحرك الأشجار كان كافي أنه يدب الرعب فيني. بيت محمد قدامي، وبرضه محمد من أصول عربية مثلي، كان صديقي من أيام الطفولة، ومرت سنين طويلة وأنا أساسا ما شفته. كنت عايش أنا وياه بنفس المنطقة الريفية، بس بعمر 18 سنة طلعت منه ورحت للمدينة عشان أكمل تعليمي وبرضه أركض ورا رزقي. بس برسالته الأخيرة كتب إن في مرض خطير من نوع اضطراب العصبي، وبرضو قال انه يشوفني بحكم اني صديق طفولته واعز اخويا، وكانت اجابتي الوحيده اني اركب سيارتي واروح له على طول. خوي بحاجتي ولازم اوقف معاه. محمد كان شخص هادي وكان نادر انه يتكلم عن نفسه لدرجة اني ما اعرف عنه كثير، وانا عز اخوياه. حتى ما عرفت ان عائلته من اقدم العائلات المنطقة هذه الا بوقت متأخر، وان اجداده كانوا مشهورين بمواهبهم الفنية والموسيقية، بعضهم كان معروف عنهم بالكرم والاخلاق ويضرب فيهم المثل، لدرجة ان بيت محمد كان يعتبر دار الاجداد والاسلاف، وتوارثوها الاجداد الين ما وصل لمحمد الوريث الاخير. كان البيت كئيب الشكل، واول ما طاحت عيوني عليه ارتجف قلبي. كانت الجدران باردة وكئيبة، تلفها الرياح وتكسوها خيوط الأعشاب والنباتات المتسلقة حول البيت. نظرت للدرايش وكان من تصميمها يوحي لأنها عيون حاقدة وتحاول تعبر عن الكره والحق داخل البيت. جذوع الأشجار البيضاء المد داخلة مع البيت، وبعض أجزاءها متناثر على الأرض، وبرض الطين والتراب اللي كان يحيط بالبيت بكل مكان. الغريب واللي شدني في الموضوع اني كنت اشوف مثل البخار او السحاب حولي وبكل مكان، وكأنها ضباب يطلع من بين الاشجار القديمة والمتهالكة ومن بين المستنقعات ويشق طريقه لبيت محمد ويغطي الجدران الرمادية. كانت بعض الجدران شامخة وثابتة مكانها طول السنين هذه، الا ان الشقوق الكبيرة كانت واضحة بالنسبة لي، وكانت تنزل من سطح البيت الين اخر قواعد البيت كأنه راح ينهار باي لحظة. قابلني خادم وخذ حصاني، واستقبلني الخادم الثاني ودخلني البيت. صرت امشي برجاء البيت والصمت سيد موقفي وقتها. الممرات مظلمة وملتوية، ولاحظت السقف ونكشتها البارزة، وبرضو الجدران واللوحات اللي معلقة عليه، وحتى الأرضية وخشبها الأسود. وعلى الدرج قابلني طبيب العائلة واللي قدم نفسه لي، وكان متردد بطريقة غريبة مرة وكأنه يخفي شيء من تردده، ومن نظراته حسيت ان الشر داخل اعماقه مع انه خايف بنفس الوقت. وهنا شفته جالس على الكرسي، شفت محمد، شافني محمد وكان حابس الدمعة بعينه، والحماس كان واضح من حركة جسمه الهزيل والمريض. كنا داخل غرفته الكبيرة والفخمة، سقفها المرتفع وحتى درايشه الطويلة والمرتفعة وما تقدر توصل لها إلا بسلم. كانت الستاير تغطي الجدران، أما بخصوص الأثاث كان أثري وقديم وباهت وما كان منظره حلو. كانت الكتب والآلات الموسيقية متناثرة بكل مكان، وما كانت تضيف للغرفة أي نوع من الدفء والحياة. وقتها حسيت أني أنا أتنفس هواء مشبع بالحزن، والأكيد أن ما في أي شخص يتغير التغير الكبير هذا خلال السنوات هذه مثل اللي صار لمحمد. كان محمد من الأشخاص الجميلين وجسمه معتدل وبشرته حلوة وعيونه الواسعة البارزة، بس الحين كان نحيف مرة وكأنه شبح، عيونه فقدت بروزه، وبرضه شعره كان طويل مرة وما هو مرتب، وكأنه يسبح بفوضى بحياته ولا يبي الدنيا هذه. وهنا بدأ يتكلم عن مرضه وعن الشيء اللي صابه، وقالنه مرض وراثي بالعائلة وانه مرض عصبي، وأعراضه تغير بالجسم وصار حساس مرة لدرجة انه ما يلبس الا الملابس الناعمة، وحتى الاكل لازم يكون مطبوخ بشكل معين ولا ما يقدر يبلعه. حتى النور القوي يأثر على بشرته وعيونه، وما كان يتحمل اي نوع من العطور، ويخاف من كل الاصوات اللي حوله الا اصوات الموسيقى. وبرضه كان يقول ان فيه نوع من الخوف وانه يخاف من المستحيل ويحس انه بيموت باي لحظة او انه بيفقد عقله. من كلامه ومخارج حروفه حسيت انه بصراع خرافي ومجهول مع نفسه وجسمه. كمل كلامه وقالنا يشك بالبيت ان في احد غريب، مرة يقول لي شبح ومرة يقول لي ما هو بشر، ولكن كان كافي يوصفها انها اجسام تنوع ونورها يعكس على الجدران والابراج الصغيرة وبرضه بالمستنقعات الخارجية، وهذا اللي اعدم نفسيته من البداية ووصلها لمرحلة الحضيض. وللأسف مرضه هذا يعتبر من الأمراض النادرة وما لها أي علاج، بس اللي حيرني وقتها أنه ما قدر يترك بيت أجداده طول السنين هذه، لدرجة أنه قال إن روحه طفت بسبب المرض، وهو نفس المرض اللي صاب أخته وهي كانت آخر واحدة تواسيه بالبيت هذا. وبعدها قال لي أنا الحين آخر واحد من سلالة عائلتي بحكم أني أنا مو متزوج. بلحظات سريعة وهو يتكلم لمحت طيف أخته يمر بسرعة بين الممرات، فزيت مكاني ووقفت، رجعت لفيت على محمد وكان مغطي وجهه ويبكي، ودموعها الحارة كانت تمر بين أصابعها النحيفة. كان يتكلم ومو منتبه، وأنا شعر جسمي موقف من الشيء اللي شفته. كمل كلامه وقال مرض أختها حير الدكاترة، كانت تجلس لفترات طويلة بدون ما تتحرك أو توقف لساعات طويلة وبرضو ما تتحرك. بعد ما علمني تفاصيل مرض أختها ما فتح لي الموضوع هذا مرة ثانية. حاولت بكل ما أعطيت من قوة أني أنا أخفف عنه وأني أدخل قلبها الفرحة. صرت أذكرها بالماضي وكيف كنا أطفال، وكنت أسولف لها عن كل شيء. مرات نتابع مسرحية من المسرحيات القديمة الأبيض والأسود، ومرات كان يعزف على الجيتار. كان محمد ورث من أجداده مواهب كثيرة. كنت أراقب رسماتها اللي كانت بكل مكان حوله، ومن بين الرسمات هذه علقت رسمة براسي وما فارقتها. كانت الرسمة النفق طويل، وكانت جدران النفق نازلة، وبرضه كان لونها أبيض وناعم مرة، وكأن النفق هذا ما هو على الأرض أصلاً، وما كان فيه لا درايش ولا فتحات ولا حتى أي شيء يدخل منها الإضاءة، إلا أنه كان منور بطريقة حلوة وكأنه بصيص من الأمل يختلط بين الألوان ورسمته. ادمعت عيني مع دمعة محمد اللي نزلت على يده ويضغط على رجله ويأشر لي على الرسمة ويقول ليت النفق هذا عندي واطلع وانسى كل شيء، أنسى همومي وأنسى مرضي وأنسى جسمي المتهالك وأنسى جريمتي اللي سويتها. بس لحظة، أي جريمة اللي يقصدها محمد؟ مرت الأيام واعترف لي وقتها بموضوع كان مضايقة. كان يقول إن الأشجار والنباتات والأحجار لها سبب وجودها على البيت، مثل الحيوانات أو الكائنات الحية. هنا كنت متأكد إن أفكاره تثبت إن عقله ما هو موزون، وإنه ما صار يجمع أي شيء من عقله، لأن مش دخل الأحجار والنباتات يعني ما لها أي سبب، مجرد أحجار ونبات. إلين ما سمعت اعترافه واللي شغل بالي كثير، أكيد إنك شفت المستنقع اللي حول البيت وجدرانه، وكأن في سحابة من الهواء تطلع منه وتلف البيت هذا كله وتضغط على جدرانه. بيني وبينكم بديت أفكر، وبالفعل هذه الفكرة الأولى اللي جتني أول ما شفت البيت. كمل كلامه وقال السحابة هذه أثرت على حياتي وبرضه هي اللي أثرت على عائلتي طول هالسنين. حسيت بخوف بين سطور كلماته، وارتحت كثير لما انتهى وغير الموضوع. بعدها صار يتحرك بجسمه وكأنه مجنون أو شخص فقد ذاكرته، وقال لي تدري يا سعد أختي ماتت؟ استغربت من كلامه، أنا عارف أنها ماتت أصلاً، فحاولت أني أمشي معه بالموضوع وقلت طيب كيف ماتت؟ كمل كلامه كأنه ما سمعني، أو بالأصح الأفكار تترابط براسه وخياله وما هو منتبه لي أبد، وقال قررت أني أنا أحفظ جسمها لمدة أسبوعين قبل الدفن، لأن أكيد الدكاترة مهتمين بجثتها ويقولون يبون يجربون عليها تجارب، بس لا لا لا لا لا ما راح أخليهم يأخذونها لأني أدري أنهم راح يعذبونها، بس لو انتظرنا شوي أكيد ما راح يدرون وين راح ندفنها. صح لا ما راح يدرون أنا وين راح أدفنها. باللحظة هذه كان مكتف يد والثانية حاطة على خده ويفكر. أشغلني كثير كلامه وحاولت أني أربط الكلام وأفهم وش سوى بالضبط. قلت له طيب كمل كلامك. كان ساكت وكاني مو موجود بالغرفة. سكتنا تقريبا لمدة نص ساعة وأنا انتظره يكمل، وبعدها قال شلتها أنا والخادم، كنا نبي نوديها بقبر مؤقت، أبي أدفنها بين الجدران القديمة. طيب لحظة خلونا أشرح لكم شغلة. بالقصور القديمة كانوا يستخدمون مثل فتحات على أساس أنها سجن، وبالعصور اللي بعدها صاروا يستخدمونها مثل مخزن أسلحة. ونرجع للقصة. كمل كلامه محمد وقال كانت الجدران والأرضية وحتى الأبواب كلها من النحاس عشان تحميها وما تصدي. دخلناها للمخزن وفكيت غطى التابوت، وصرت أناظر وجه أختي وودعها للآخر مرة وهي تبتسم ابتسامتها الخبيثة، ابتسامة الرعب والموت. سكرنا القبو وثبتناه، وبعد طلعنا من المخزن وسكرنا باب الحديد ومشينا بالممرات المظلمة وطلعنا. سكت، صرت أناظر لها بتمعن، عيونها اللي كانت تلمع اختفى لمعانها ووجهها كأنه نشف. استغربت من ملامحه وكأنها شاف مثل الجن. مرت الأيام وأنا راقب حالته، من بعد ما اعترف لي انقلبت حياته فوق لتحت، ما صار يعزف على الجيتار ولا صار يرسم ولا صار يقرأ، واللي حيرني أكثر أنه كان يمشي من غرفة لغرفة وبخطوات معينة وما يغيرها بدون أي هدف، وكان كل شوي يتكلم بأشياء غريبة وبعصبية وكأنه خايف من شيء. مرات أحس أنه يقاوم شجاعته وما وده يعلمني بمصيبة سواها، ومرات أحس أن زاد جنونه وانعدمت ذاكرته، لأنه كان يكتفي أنه يناظر من الدريشة لساعات طويلة وكأنه يسمع أصوات تخترق هدوء البيت متجهة لعقله. صارت تجيني نوبة خوف من الشخص اللي واقف قدامي، وحسيت اني ما صرت افهم له مع انه خويي من ايام الطفولة، وهذا اللي جنني اكثر. الشكوك والافكار بدأت تتعمق داخل عقلي الباطني. شكوكي حول محمد زادت يوم ورا يوم، وبنهاية الاسبوع كانت الليلة ذيك ليلة اسطورية بالنسبة لي. كانت تمطر وتبرق. ما كنت وقتها أقدر أنام، فكنت منسدح بالسرير لساعات. كنت أحاول إني أتحكم بعقلي وأشيل التوتر اللي تلبسني بهالليل وظلمته. حاولت إني أقنع نفسي، حاولت أقول لنفسي إن هذا شعور عادي، بس منظر الأثاث الكئيب وبرضه شكل الستاير القديمة كانت تضيف لي رعب أكثر، وكأنه فيلم رعب القصر قديم ومهجور. وبين لحظة وثانية ودقيقة وساعة الخوف يتملكني أكثر وأكثر. كنت أحس إني أدور بدوامة سودة، دوامة تسحقني فيها الأفكار، وكأن في كائنات غريبة معي بالغرفة وتبث العقل شعور الخوف والرعب. جلست على الفراش وأنا كلي أمل إني أطرد الأفكار هذه. صرت أسمع أصوات المطر لعل وعسى إني أريح بالي، وهنا كانت الطامة الكبرى. أصوات غريبة كانت تجي من برا الدريشة وكأنها همسات الأشخاص. الصوت يروح ويرجع مرة ثانية داخل غرفتي وكأنهم حولي. الرعب ترأس قائمة أفكاري والخوف سيطر على جسمي. قمت بسرعة وصرت أمشي بالغرفة خطوة ورا خطوة، وأنا كلي أمل بخطواتي تقطع حبل أفكار وتبعد الشكوك عني. بلحظات سريعة صرت أسمع خطوات برا الممر، خطوات شخص كان يركض، كان جاي لغرفتي، جاي للباب. لفيت بسرعة لاتجاه الباب إلا فجأة كان محمد. فتح الباب بسرعة وناظرني وابتسم، قال لي شفتها؟ قلت شفت مين؟ قال أجل ما شفتها بس بتشوفها قريب. وركض للدريشة وفتحها. ادخلت العاصفة اللي برا وهواها القوي، ومن قوة الهواء صار يحرك كل الأثاث اللي داخل الغرفة وصار يحرك الستاير اللي حولي. حسيت من قوة أنها بيرفعني من الأرض. ناظرت للمنظر اللي برا، كان السحاب يغطي الأبراج من عند السطح والبيت، وكان الهواء يجي فجأة ويختفي فجأة. قلت لكم كانت ليلة أسطورية بالنسبة لي. كان السحاب يتحرك وكأنه يتسابق بين الأشجار والغابة وغصانها، وكأن البيت يسبح حول السحاب بهدوءه المخيف ونوره. إيه نوره، كان للسحاب نور غريب وكأنه يلمع بوسط الغابة، مع أنه ما كان فيه أي مصدر للنور غير القمر، بس حيرني مصدر النور هذا وقوته. قلت لمحمد المفروض أنك كنت ما تشوف الشيء هذا، وسحبت عن الدريشة ووخرته وقلت الجو بارد وفيه رطوبة ما هو زين لصحتك. سكرت الدريشة وجلست على الكرسي، وبعدها رحت لآخر الغرفة وقربت من المكتب وخذت كتاب وقلت دام الليل طويل خليني أقرأ لك قصة. طبعا الكتاب اللي معي كان كتاب خيالي ويتكلم عن قصص ومغامرة لشخص بطل. بديت بالقصة وصرت أقرأ إلين ما وصلت الجزء كنت أقول فيه وما أن وصل إلى باب الناسك حتى رفع سيفه، ثم وجه عدة ضربات إلى الألواح الخشبية للباب فشقها عن بعد. وما أمداني خلصت الجملة هذه سمعت صوت. الصوت هذا كان كافي إني يخليني أجمد مكاني. كان الصوت جاي من برا الغرفة وكأنه يشبه الشيء اللي قلتها بالقصة. سمعت صوت تصدع وخشب ينكسر. توقعت بالبداية أنها العاصفة فرجعت وكملت القصة. وخلف باب الناسك لم يكن هناك أثر له، ولكن بدلا من ذلك رأى البطل تنين مغطى بالقشور ولسانه يخرج لهيبا، وكان التنين جالسا يحرس قصرا من الذهب وأرضيته من الفضة. فمسك البطل سيفه ووجه ضربات عديدة لرأس التنين بقوة، فأخذ التنين يزمر ويصرخ من شدة وهنا سمعت صرخ قوي برا الباب. ما كنت أدري هل أنا بحلم ولا بعلم. الصرخة أنا متأكد أني سمعتها. ما حبيت أن أخوف محمد. شعور الخوف اللي جاني بداية الليلة رجع لي مرة ثانية وأثر تفكيري وعقلي وجسمي، بس خايف أضر محمد، خايف أعلمه باللي سمعته ويخاف هو أكثر، ويمكن أصلا ما سمعها. بس الغريب محمد لف راسه وصار يراقب الباب، ولاحظت شفايفه ترجف. حاولت أني أشد انتباه محمد وصرت أكمل القصة. والآن البطل أخرج سيفه من جسد التنين واقترب من القلعة بكل شجاعة وهو يمشي على الرصيف الفضي. وعلى بوابة القلعة كان هناك درع من النحاس معلق هدية للبطل على شجاعته وقسره للتنين. وما أمداني خلصت القصة رجعت الصرخة مرة ثانية بس كانت قوية مرة. فزيت من الكرسي وقمت بسرعة. محمد باللحظة هذه كان يرجف وحاط يده على راسه. جيت من وراه حطيت يدي على كتفه حاول أهديه وذكره بصحته وأنه لازم يهدى، وقال لي ما سمعتها يا سعد. ألا سمعتها، حتى أنا سمعتها. من شفايفه اللي ترجف طلعت كلمات من قلبه وقال دايم أسمعها دقائق وساعات وأيام وأنا أسمعها ما أقدر أتحمل، لازم أقولك وش سويت. ووقف وكأنه مجنون وأنا ماسكه وأحاول أهديه، وقال لي جملة. الجملة هذه كأنها سيف دخل بين ضلوعي من قوة الموقف. قال لي محمد يا سعد أنا دفنت أختي وهي حية. قلت لك إن جسمي صار حساس بسبب المرض. من أيام سمعت حركات الضعيفة داخل التابوت ولا كنت أقدر أتكلم، والأصوات اللي سمعناها الحين تكسير الخشب، والصراخ هذه هي بتطلع من التابوت، راح تجيني، راح تذبحني، روحها للحين بالبيت. لا لا لا لا، هي ما ماتت، هي تبي تذبحني أنا. أسمع خطواتها على الدرج، قربت مني يا سعد يا مجنون، أقول لك قربت قربت، صدقني عند الباب. وهنا كانت الطامة الكبرى، الباب انفتح من وراي، معقول الهواء فتحه؟ لفيت براسي وكانت الصدمة. كان في طيف حرمة واقف عند الباب، كانت منزلة راسها والشعر الطويل يغطي وجهها وقطرات الدم تغطي فستانها. صارت تصارخ بقوة، ومن قوة صراخها جمدت أطرافي وحسيت ان الدم اللي جسمي نشف، لاني ما كنت ادري هل هي صدق هذه اختها ولا لا، ولا جن، ولا وش السالفة بالضبط. ركضت عليه ونطت على جسمه وطرحته بالارض وكانت تصارخ. ما كنت اقدر اسوي شيء لان الخوف سيد موقفي وقتها. محمد كان طايح بالارض وفاتح فمه وعيونه، وهنا عرفت ان جلطة جته ومات، مات من الخوف، مات من الرعب، مات من الشيء اللي دهور حياتها هذه كلها. اختها اللي دفنها حية رجعت له، وانا باللحظة هذه ركضت لبرا الغرفة، او بالاصح برا البيت. كانت العاصفة اقوى من قبل، صرت اركض بكل ما اعطيت من قوة، ابي بس اطلع من البيت واخر عنه. ولما طلعت وصرت اركض لفيت ناظر، وكان البيت، البيت الكبير، البيت الضخم. كانت الشقوق اللي شفتها بداية جاية البيت تكبر وتكسر البيت هذا كله. ما كنت ادري هل السبب البنت او من الامطار او انها بيت قديم. صار عقلي يدور وانا اشوف الجدران اللي كانت بيوم من الايام قويه تتهاوى وتتكسر قدام عيني، وكانت تطلع اصوات، وكان اصوات الالاف الامواج وهي تضرب على الشواطئ. وقفت هناك وانا ناظر جامد مكاني، الجدران تطيح والمستنقع اللي كان شايل البيت الحين يلف على البيت ويسحبها لتحت. هذه هي، هذه نهايه محمد وعائلته. بس السؤال اللي حيرني اخته، هل هي حية طول فترة هذه بالتابوت ولا جن وتشكل على شكل؟ اسئلة كثيرة كانت شاغلة بالي. صرت امشي بمر التراب وانا بوسط الغابة مع الامطار، افكر بكل شيء، افكر بمحمد وافكر باخته وعائلته والمرض اللي فيه. وصلت للبلدة، اعتذرت من الرجال اللي استاجرت منه الخيل وقلت انه هرب ودفعت له التأمين على الخيل. وهنا سألني الرجال وقال انا اعتذر على تطفلي وعلى سؤالي، ولكن ليه رحت للغابة هناك وانت عارف انها فاضية وما فيها شيء؟ استغربت من كلامه وقلت رحت البيت خويي. قال لي ما في الا بيت واحد وهدموه البلدية من زمان، وكان العائلة تتوارثه من اجيال. قلت لا مو معقولة، كيف هدموه وانا عندهم طول الايام هذه؟ استغرب الرجال قال معقولة ما هدموه، وحرك راسه مستغرب. استأجرت لشقة وسألت للحين ما حصلت لها جواب. وباليوم الثاني رحت للبلدية وسألتهم عن محمد وعائلته، وهنا أعطاني الملف الرجال وبديت أقراه، وكانت الصدمة بالنسبة لي. طلع محمد متوفي من سنين، وسبب وفاته انتحار، واخته برضو مفقودة من سنين، وبحكم انه هو اخر وريث للعائلة اهدموا قصره لانه كان بوسط الغابة وخافوا يصير معسكر البياعين وقطاعين الطرق. كلمة ورا كلمة والكلمة على الكلمة واكثر من كلمة كونت لي سطر من الجمل اللي ما كنت فاهم فيه ولا كلمة من اي كلمة من اللي قريتها قبل. بس اللي عرفته ان محمد انتحر من تأنيب الضمير. مسكت قلم وكملت المحضر اللي كانوا كاتبينه، وكتبت بين قوسين ذبح اخته ودفنها بالبيت حية، وحطيت خطين تحتها باللون الاحمر. انتهت القصة، يعطيكم ألف ألف ألف مليون عافية على المتابعة. أتمنى من كل قلب القصة نالت على رضاكم وعجبتكم. نفتح الباب مرة ثانية للكتاب اللي حابين ينزلون قصصهم بالقناة مع ذكر حقوق، بس عندي كم شرط الله لا يهينكم. أول شيء يكون كاتب وهاوي الكتاب ويكتب القصص باللغة العربية الفصحى، يعني ما يكون شخص طقت براسه يكتب قصة ويكتبها لي باللغة العامية وبنفس أسلوبي ومصطلحاتي، ويكتب لي آخر شيء ثلاث سطور لأني أساسا ما راح أخذها. فأتمنى يرسل قصته على الإيميل الموجود بالوصف، لا ترسل على انستغرام ولا على تويتر ولا على جوال لاني ما راح اقراها، اتمنى ترسل على الايميل يا حبيبي انت. طبعا لا مانع انها تكون كاتبه او كاتب، انا ما تفرق عندي سواء انك انت ولد او انك بنت. حياكم الله على كل حال، لاني قلتها لكم قبل، حياكم الله كشباب وحياكم الله كبنات، اساسا اعتبركم الاول والاخير اخواني واخواتي. لا تنسى تخش الانستغرام حقي طالع لك على الشاشه الحين، خش واعطيني انطباعك عن القصه، وبرضه اذا ما تسوي لي فولو سوي لي فولو، اتشرف فيك يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله، اخوكم حمد الشمري، فمن الله.